هذه الحلقة سنحاول أن نستعرض مفهوم السلفية والسلفي، ونتساءل ما هو جوهر الدعوة السلفية؟ من هم روادها؟ وكيف نشأت ولماذا؟ وما هي خارطة السلفية في بلداننا العربية والإسلامية؟ وهل صحيح أن معظم الحركات الإسلامية خرجت من تحت عباءة السلفية؟ ونتساءل أيضا ما موقف السلفية من العقل والنقل، ومن القدر والإيمان، ومن البدعة والاجتهاد، ومن الجهاد والسياسة؟ ثم ما هي الانتقادات التي توجه إليهم، وما هي التحولات التي طرأت على فكرهم؟ ونتساءل أخيرا ما موقف السلفيين من التحولات السياسية التي يشهدها عالمنا العربي اليوم، ومن السلطة والانتخابات، ومن المظاهرات والتغيير والإصلاح. مرحبا بك أستاذنا وشيخنا العزيز. حياكم الله، يا مرحبا بكم. اليوم برز نجم السلفية واضحا في فضائنا الفكري، وهو بالمناسبة لم يخبو، لكننا اليوم نفتح عيوننا على فاعلين جدد في المشهد السياسي تحديدا. لو بدأنا بمفهوم السلفية شيخ علي، ما هي السلفية؟ متى نشأت؟ من هم روادها؟ ما هي دعوتها؟ هل نحن أمام مدرسة فكرية؟ هل نحن أمام حركة دعوية أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه، أما بعد، فأنا أشكر الأستاذ دكتور حسين الرواشدة على هذا الطرح وعلى هذا الموضوع الذي أعتبره موضوعا مهما جدا لإزالة الغبش عما اعتور هذه الدعوة في السنوات الأخيرة بعد أن انتحلها كثير من الناس هنا وهناك وهنالك، وسطع نجمها كما تفضلتم بارك الله فيك في السياسة والصحافة والإعلام داخليا وخارجيا. وحتى أن نتسلسل كما تفضلت، أقول الدعوة السلفية كما أشرت في المقدمة هي نسبة إلى السلف، والسلف هم في اللغة من تقدمك ممن قبلك. السلف على العموم في اللغة، السلف الصالح، السلف في اللغة من تقدمك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسيدة فاطمة رضي الله عنها ابنته، يقول نعم السلف أنا لك. فالسلف لفظ أصلا لغوي، لكنه انتقل إلى المعنى الاصطلاحي ليمثل السلف الصالح من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وليس بخاف أن هذه الخيرية ليست خيرية زمان مجرد ولا مكان مجرد ولا خيرية أجسام وأجساد وبنى وطول وعرض، وإنما خيرية فهم وتصور. لذلك ربنا في القرآن الكريم يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسبيل المؤمنين هو طريقهم في فهم القرآن والسنة. لذلك كثير من الناس عندما يتكلمون عن السلفية تشكل عليهم قضيتان. القضية الأولى قضية الماضوية كما يسمونها أو الرجعية، والقضية الثانية قضية المعاصرة. فهم يتوهمون أن السلفية تناقض المعاصرة من جهة وتساوي الرجعية والماضوية من جهة، وهذا كله أنا أستطيع أن أقول تلاعب بالمصطلحات ومما لا ينبغي. يعني السلفية لا تعني هنا الماضوية بتعبيرك، لا تعني أيضا الجمود قطعا، لا تعني مطلق النقل قطعا قطعا. العقل كأي وهذا في الحقيقة أنت مما ذكرته من نقاط، وأنا أود أن أقف عندها زيادة في البحث. يعني موضوع العقل له ضوابطه، لأننا إذا جعلنا العقل منفلتا عن الضوابط صار الدين ألف دين ودينا. عقلي غير عقلك، عقل القروي غير عقل البدوي، غير عقل المدني، عقل الغربي غير عقل الشرقي، عقل الرجل غير عقل المرأة، عقل الغني غير عقل الفقير. العقل أداة مخلوقة في البدن تتأثر بما حولها، ولها تأثرات إيجابية وسلبية. لذلك الشكيم جاء لضبط هذا العقل ولعدم انفلاته من عقاله. وبالتالي فنحن عندما نضبط العقل نضبطه بما ينضبط به الشرع، أي أن العقل وظيفته فهم الشرع وليس الحكم على الشرع. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العقل سلطان ولا الشرع ثم عزل نفسه. عزل نفسه بماذا؟ لأنه ليس له إلا التسليم، ما دامت هذه آية في القرآن وما دام هذا حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن لا نهمل العقل كما أننا لا نؤلهه، ولكننا نجعل للعقل مكانا سويا لا يتجاوزه ولا يتعداه، لا في السفول ولا في العلو. مع التنبيه أن الدعوة السلفية هي مدرسة علمية منهجية إصلاحية تريد إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وسلوكياتهم وما يقربهم إلى الله، ليست حزبا بأي شكل الأشكال، وليست تنظيما ولا حركة، إنما هي كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، كما قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كون بعض السلفيين في بعض البلاد كما تفضلت قبل قليل أنهم أنشأوا حزبا، في الحقيقة هذا الإنشاء اجتهاد محض لا يمثل رؤى وأفكار مشايخ الدعوة السلفية وكبارها كالشيخ الألباني مثلا، وقد عاش في هذا البلد المبارك حينا يعني من دهره، وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهم أعلام وعلماء كبار هذه الدعوة المباركة إن شاء الله، التي أنا أقول دائما إنما هي تريد للناس ولا تريد من الناس. لكن هل تتوقفون عند اجتهادات الشيخ ابن تيمية مثلا، أو عند اجتهادات الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله؟ أنا أجيبك، أما أن ثمت مستجدات أيضا قد طرأت على العصر لابد من مواجهة اجتهادات. أنا أجيبك، أنا أقول موضوع اجتهادات العلماء وآراؤهم عندنا كأية مسألة وكأية قضية ننظر فيها، ما وافق الدليل أخذناه، وما خالفه رفضناه ورددناه، مع العلم والحلم والرفق واللين وتقدير هؤلاء العلماء. فنحن ضد التقليد مما علمنا مشايخنا ومما تعلموه من مشايخهم وأئمتهم، أن التقليد مرفوض وأن الجمود مرفوض، لكن كما قلت أحيانا تأتي بعض العبارات لتوضع في غير مواضعها، قد يستعمل الجمود بمعنى غير المعنى الحق، كما ذكرنا قبل قليل استعمل لفظ السلفية بمعنى الرجعية أو بمعنى الماضوية، هذا غير صحيح. أحيانا قد يستعمل معنى الاتباع بمعنى الجمود، هذا غير صحيح. نحن ضد الجمود لكننا مع الاتباع. الجمود مبني على تجميد الذهن والاجتهاد والتفكير الصحيح، بينما الاتباع مبني على النظر في الأدلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، أي بالدليل والحجة والبرهان. فكثير من القضايا لكثير من أهل العلم نحن ننظر إليها ونخالفها، لكنكم اليوم تأخذون على بعض إخوانكم وإخواننا السلفيين الذين مثلا أسسوا أحزابنا وخرطوا في العمل السياسي. نعم. لماذا يعني تأخذون عليهم اجتهاداتهم؟ ألم يجتهدوا؟ نعم. لا يخفى عليك سلمك الله أن الاجتهاد نوعان. نعم. وأن الاجتهاد منه خطأ ومنه صواب، كما أنهم اجتهدوا في تجويز هذا الفعل نحن اجتهدنا في رده، وليس اجتهادهم بأولى من اجتهادنا. وبالتالي هم عندما أسسوا حزبا عمليا خطأونا وخطأوا مشايخنا، ونحن عندما أسسوا هذا الحزب أنكرنا عليهم، لكن إنكارنا عليهم هو إنكار علمي، لم نقم الدنيا ونقعدها، لم نجعلهم يعني خارجين من الملة أو من الإسلام بهذا الفعل. نحن نقول هذا الفعل خطأ، ولكننا مع ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه قاعدة مهمة جدا لعلنا نحتاج لها بعد قليل، يقول: أهل السنة يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع، يأمرون بالواجب ويتعاملون مع الواقع. نحن ضد الحزبية، لكن لا يعني أن من تحزب لم يعد أخا لنا في الإسلام، لم يعد لنا أخا لنا في الملة. نحن ننكر عليه خطأه، وبنفس الوقت ما قد يكون سببا في إعانته على الخير من نصر من توجيه من كذا نحن معه فيه، لأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. من هذه الزاوية تحديدا الواجب والواقع، تبدو بعض آرائكم أو مواقفكم في الموضوع السياسي تحديدا غير مفهومة. أنتم مثلا في قضية الانتخابات شيخ علي مع واجب الانتخاب للناس، ضد الترشح للانتخابات. نعم باللمان. كيف يمكن للمتابع اليوم أن يفهم هذا الموقف، هذا الحكم؟ نعم، أنا الحقيقة شرحت هذا غير مرة، وللأسف كلما أشرحه كلما يساء فهمه بسبب أو آخر، معذرة. نعم. فأنا أقول كما قال شيخ الإسلام تماما، نحن نأمر بالواقع بالواجب عفوا ونتعامل مع الواقع. العملية الانتخابية الحقيقة لا أقول في في في الأردن، ونحن نتكلم في هذا البلد الطيب ومن أرضه، لكن أنا أقول عملية انتخابية في بلاد العالم الإسلامي كلها لا تزال فتية ولا تزال تحبو، وبعضهم يسميها اللعبة الديمقراطية وبعضهم يسميها التجربة الديمقراطية، بحيث أنت ترى مثلا في الكويت، الكويت الشقيق الذي له يعني مكانة كبيرة في نفوسنا، كم مرة في السنة ألغي مجلس النواب وأرجع مجلس النواب، ألغيت الانتخابات وأرجعت الانتخابات. ولدينا أيضا. نعم، لكن نحن لا نزال يعني في درجة ربة أعلى شيئا ما من هذا مع وجوده كما تفضلت. فنحن عندما نتكلم عن الانتخابات لأننا نعتقد أن موقعنا ليس في الانتخابات، موقعنا دعوي، موقعنا توجيهي، موقعنا تعليمي، موقعنا شرعي. الذي يجلس في قاعة الانتخابات أو في البرلمان موقعه خدماتي أكثر ما يكون. ليست الدعوة خدمة؟ الدعوة خدمة في جانب. أنت الآن عندما تجلس في تحت قبة البرلمان ليس لك إلا فلان عنده مشكلة تحلها، فلان قطعت عنده الكهرباء تحلها، فلان لم يتوظف يحلها، يضيع جهدك. لكن ثمت وظيفتان مهمتان للبرلمانات، أنت تعرف شيخ علي. أنا أعرف هذا. الرقابة والتشريع. لكن عمليا إصلاح المجتمع. أنا أقول هذا عمليا لو نظرنا نرى أن الرقابة والتشريع أمرين يعني ليس هما المكان الأهم في موضوع البرلمان في البلاد العربية. وجودكم فلنكن وجودكم ألا يقطع بهذا الاتجاه؟ أنا أقول لا. لا أنا أقول لا. في المرحلة الحالية في المرحلة طبعا الحالية. لكل حادث حديث، نحن لا نستبق، لكن عندنا القاعدة التي ذكرتها وذكرتها أننا ضد الترشيح لأننا نعتقد أن الثمرة لن تكون كما بمقابل الجهد المبذول، لكن مع ذلك ما دام أن هذا الأمر واقع، ما دام أن هؤلاء البرلمانيين سيكونون 100 أو 120 ولا بد، فنقول انتخبوا الأكثر مصلحة. هل هذا الموقف يعبر عن فتوى أو حكم ديني ولا موقف سياسي في تقدير للواقع في تعامل مع الواقع؟ هو أنا أقول لا أفرق كثيرا بين الموقف الشرعي والموقف السياسي. نعم. لأن السياسة رعاية شؤون الأمة في معناها الحقيقي المنضبط. صحيح. ولا نتكلم عن السياسة في معناها الذي تعرف وأعرف كميكافيلي وما إليه. لذلك نحن عندما نتكلم نظرة شرعية في هذا الواقع في الإطار السياسي، أو اعكس الصورة، نظرة سياسية في هذا الواقع في إطار شرعي. هل لكم بصورة عام موقف من الديمقراطية كفكرة وكتطبيق؟ موضوع الديمقراطية، كلمة الديمقراطية كأي كلمة مجملة، كأي كلمة اصطلاحية. الحقيقة اليوم في هذا الصباح كنت أطالع كلام لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في موضوع الألفاظ المجملة والكلمات المجملة والمصطلحات المجملة. يقول المصطلح المجمل قد يقصد به أحد واحد غير ما يقصد به الآخر. فنحن نقول الديمقراطية مصطلح، إذا أريد به رفع الأيدي لاختيار الإسلام دينا للأمة فهذا ليس من الدين قطعا. أما الديمقراطية عبارة عن أداة تستعمل لخدمة البلد ورفع عماده وسقفه وانفتاحه على الآخرين ضمن ما لا يخالف الشرع الحكيم الذي لا يجوز أن يطرح على الانتخابات أو لا يجوز أن نرشح على الديمقراطية، فهذا أمر هو أمر اجتهادي. أمر اجتهادي. أما أن نقول نريد ديمقراطية بين الإسلام والشيوعية، نريد ديمقراطية بين الإسلام والرأسمالية، نريد ديمقراطية بين الإسلام والعلمانية، هذا في الحقيقة لا يجوز في أعلى درجات المنع والرفض. ما دمت يعني تطرقت للعلمانية وللشيوعية، أنا لا أريد أن أسأل عن موقفكم من العلمانية والشيوعية، فهو معروف موقف واضح لكل التيارات الإسلامية، لكن ما موقفكم من الحركات الأخرى الإسلامية؟ هل لكم موقف خصومي في تفهم في حوارات مع الحركات الأخرى، الإخوان المسلمين مثلا، الصوفية، غير ذلك؟ الحقيقة على مدار 34 سنة عشتها في الدعوة إلى الله بشكل عام وفي الدعوة السلفية بشكل خاص، منذ فتحت عيني على العلم والدعوة، وأسأل الله لي ولكم الثبات وحسن الخاتمة، والحوارات لم تقف، والسجالات لم تقف، والمناقشات لم تقف، سواء كانت بالمواجهة أو بالكتابة أو بالأخذ والعطاء بطريقة أو بأخرى، حتى في بعض صفحات الجرائد وعلى الإنترنت في السنوات الأخيرة. وأنا أقول دائما، ولعلنا كنا قبل قليل نتحدث قبل الاستوديو، كنا نقول أن الخصومة إذا كانت شريفة فتقبل، لأن المرجعية هي الحق. أما إذا خرجت الخصومة عن حد الشرف، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من صفات المنافق 3، فذكر منها إذا خاصم فجر، إذا الخصومة بحد ذاتها ليست هي المشكلة، ولكن المشكلة بماذا؟ بالفجور في الخصومة التي أسمي أنا ضدها شرف الخصومة. هل هنالك يعني عوامل، هنالك مشكلات حقيقية سواء تعلقت في موقفكم من العقيدة، سواء من السياسة، من القضايا العامة، ما تدعو إلى القطيعة، بمعنى إلى عدم التوحد، عدم التقريب بينكم وبين باقي الحركة؟ هو مشكلة حقيقية، هي مشكلة حقيقية. لو أردنا التمحيص قد نجد مشكلة حقيقية، يوجد في الحقيقة اختلافات يوجد جوهرية. في الحقيقة يوجد اختلافات جوهرية، أنا لا أشك بذلك. في أي مجال؟ في حتى في باب العقيدة، أكون صريحا. نعم، نحن نتكلم بالعلم ونتكلم بالحجة ونتكلم بالبينة. نحن ومع ذلك إذا أنت مددت يدك قد لا يمد يده غيرك ممن يقابلك، إذا أنت ترفقت قد لا يترفق بك مخالفك. يعني قبل سنتين لما كان بداية الربيع العربي، كنا نتكلم في المساجد بما نرى أنه صواب، وبما أثبتت الأيام أن قولنا هو الصواب. وأنت ترى الآن ماذا ارتدادات الربيع العربي كما يقال، ماذا يجري في تونس وفي مصر وفي ليبيا، ونسأل الله أن يظلل بلاد المسلمين جميعا بالأمن والأمان والإيمان. ومع ذلك لم نكن نتكلم بكلمة إلا نرى بعض الجرائد للأسف الحزبية تتكلم عنا بالقلم العريض، ويا ليت لو أنها تنقل ما قلنا وتناقشه بالعلم والحجة. نحن ليس عندنا صحيفة، ليس عندنا قناة فضائية، ليس عندنا إذاعة، عندنا الإنترنت الذي اليوم صار سوق الغادي والرايح كما يقولون. فكنا في حدود ما نستطيع، ما يتكلمون فيه عنا نرد عليهم ونناقشهم في المواقع الإنترنت. ترى هنالك ظلما، ترى هنالك تحريفا للمقصود، ترى هنالك تغييرا للكلام المنقول. يا أخي ناقشني وخطئني، أنا والله لا أغضب، لكن أنقل كلامي بأمانة. طب دعني أناقشك في هذا المسألة تحديدا، ما دمت بدأت فيها شيخ علي. تفضل. أنتم لكم موقف من الربيع العربي عموما، ومن حركة الشارع وحراكاته واحتجاجاته ومظاهراته. أنا بدي أسأل في السؤال العمومي، أنتم ما موقفكم من السياسة، من السلطة، من حق الناس وحرية الناس في المطالبة بحقوقهم والاحتجاج في الشارع والخروج بمظاهرات؟ لماذا، ما هو دليلكم على أنه مثلا المظاهرات ممنوعة؟ ما هو دليلكم على أن المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة التي تمت يعني يقود إلى مفاسد؟ أنا قلت كلمة وأكررها يا أستاذ حسين، قلت من لم يقنعه الدليل فسيقنعه الواقع الذليل. ارتدادات كما قلت قبل قليل، ارتدادات ما يجري وما جرى وما يزال يجري صعبة وصعبة جدا لكنها وعسرة جدا. علي متوقعة في ظل أنت تعرف في ظل التحولات اللي بتشهدها كل الأمم هذه فترة مخاضات ربما لا تفضي إلى النتيجة التي يعني أشرتم إليها. هو كلمة ربما في الحقيقة أنا هنا أضع عليها كما يقال خطوطا، بمعنى يعني في بلدنا الأردن نحن لا نريد أن نبعد إلى مصر وما يجري فيها اليوم وأمس والعصيان المدني والافتراق والمطالبة بالناصرية من جديد ومضادة الإخوان وإلى آخر التي هي أستطيع أن أقول مصر كما يقولون أم الدنيا فعلا، لكنكم أيضا شركاء في المشهد. نعم نحن في مصر السلفيون شركاء. أنا سأجيبك، لا أريد أن أخرج من موضوع إلى موضوع، لكن على موضوع مصر لما السلفيون في مصر اشتركوا كتبت لهم نصيحة من 20 صفحة وأرسلتها للشيخ محمد حسان بالخصوص واتصل علي يشكرني، ومع ذلك يقول الواقع أكبر منا. أنا عذرته في ذلك، لكن ما قلته له يومئذ قبل سنتين الآن هو قاله بالأمس القريب في خطبة الجمعة، قال لعن الله الساسة وساسة وياسوس وهذه السياسة كذا وكذا وكذا، ونفض يديه وانسحب من جبهة العلماء المسلمين وإلى آخره، لأنه رأى أن دخول السلفيين السياسة الحقيقة لا أريد أن أقول أسقطهم ولكنه كاد يسقطهم وزلزل مكانتهم بين الناس. وإلا السلفيون في مصر لم يؤسسوا حزبهم إلا من 6 شهور وفازوا على حزب الوفد الذي مضى عليه 100 سنة تقريبا، وقاربوا أن يكونوا كالإخوان المسلمين الذين مضى عليهم 80 سنة. هذا بسبب ثقة الناس بهم دينيا. الآن ثقة الناس بهم دينيا للأسف اهتزت، تراجعت جدا. السبب في هذا ماذا؟ هو خوضهم في هذا المعترك السياسي الذي أقول لا، ليسوا هم الذين لا يحسنون الدخول فيه، الذي لا يحسن الدخول فيه كل مستقيم على مرجعية ثابتة. لأن السياسة تقول، وأنت تعرف هذا أكثر مني ما شاء الله، إذا صافحك السياسي باليد اليمنى فانظر إلى ما تحمله يده اليسرى للأسف الشديد. طبعا نحن نتكلم عن العموم، وإلا في الخصوص قد يكون هنالك استثناءات معينة، والأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام مثل أمتي كالخير كالمطر عفوا لا يدرى أوله خير أم آخره. فنحن نتكلم عن الإطار المجمل. أما في الأردن وأنت تسألني عن الأردن وعن المظاهرات وما أشبه، الحقيقة أننا عشنا قبل شهرين، أنا لا أريد كما قلت أن آتي إلى مصر ولا إلى اليمن ولا إلى تونس، وأنت تعلم مثل ما يعلم غيرنا أيضا ما يجري ولا يزال يجري في الأردن. قبل شهرين أنا أسألك بالله يا أستاذ حسين، وأنت تسمع هذه المظاهرات اليومية وأنت تسمع مسيرة الزحف المقدس إلى عمان وأنت تسمع الشد والجذب بين من يسمى الولاء والممانعة أو المعارضة وبين ما تسمع من الدرك وسهرهم وتعبهم وبين ما تسمع من الشد والجذب والبلطجة، هذه الألفاظ كيف كانت تعيش نفسيته؟ أنا أسألك، أنا عشت مع الناس لأني بين الناس، والله يكاد الناس في تلك الأيام لا يهنؤون بطعام، لا يهنؤون بشراب، حتى بعض الناس قال نسأل الله أن يستر البلد، البلد كادت تذهب. ما زلنا نقول ذلك سيدي، أنا متأمل غير ذلك. نعم. أملي بالله غير ذلك، وأن الأمور استقرت وأن ما جرى في مصر وهو شيء مؤسف ومؤسف جدا، أقول أنا مؤسف جدا، صار عبرة لغير مصر. وانتبه الذين ظنوا أن مصر ستكون خارطة لهم أن ما جرى في مصر سيكون سبيلا لما سيجري في الأردن. أنا أقول فوق هذا كله الأردن ديمغرافيا وجغرافيا لها خصائصها التي لا تلتقي بحال لا مصر ولا سوريا ولا تونس ولا اليمن ولا ليبيا ولا دول الربيع ولا دول الخريف. لذلك نحن صحيح نقول ضد المظاهرات وضد هذه الأمور، لكننا لسنا ضد الإصلاح، نحن ضد الفساد وضد الفاسدين، وأنا أقولها من هنا. فليتق الله تعالى كل مسؤول في أي موضع بوأه الله تعالى له، وأقول له ما هو يعرفه ويتذكره، لو دام هذا المنصب لغيرك ما وصل إليك، وبالتالي أن يتقي الله تعالى في نفسه في مجتمعه في وطنه في بلده في هذا الخير الذي وفقه الله إليه حتى لا ينفلت الزمام ويحدث ما فيه بلاء عظيم. نعم، يعني أنتم يعني واللي بفهموا من كلامك وأنا أعرف ذلك يعني تماما، أنت تصدر من موقف أنه هذه الحركة السلفية حركة إصلاحية سلمية، وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتدخل في السياسة، ترفض الحزبية. لكن البعض يعني شيخ علي يقول بأنه هذه السلفية كفكرة دعوية لم تعد سلفية واحدة، هنالك اليوم أسماء متعددة خرجت من عباءة السلفية. هنالك اليوم نسمع عن سلفية جهادية، ويعني وأحيانا في تماس بينها وبين ما يوصفون بالغلو والتشدد والعنف، وهنالك أيضا سلفيات. لكن أنا أريد أن أسأل عن الشق هذا، كيف يمكن أن نفهم انبثاق هذه السلفية، الفكرة السلمية الإصلاحية كما قلنا التي تدعو، انبثاق عنها حركة جهادية تدعو مثلا وتمارس العنف؟ نعم، أنا أجيبك. قبل أن أجيبك على السؤال المباشر لابد أن أضع أرضية أنطلق منها، وهي أن أقول السلفية هي دعوة إسلامية، صح، وبالتالي ما يجري في الإسلام بعمومه يجري فيها بخصوصها، كما أن الإسلام نفسه الآن أصبح أفكارا وآراء، فكرة السلفية في الإسلام أيضا لها اتجاهاتها ومذاهبها، صورة مصغرة، صورة مصغرة، هي جزء من كل ما يجري في الكل، يجري في هذا الجزء سواء بسواء. لكن في يعني قبل ما تدف في الحركات الأخرى يعني لا يوجد هذا الفرق الكبير. مثلا يعني خذ مثلا حركة إخوان المسلمين، فيها اختلافات، فيها تنوع، فيها متشددين أو بسموا حماة مصقوا فيها، لكن ما في هذا. أنا أقول لك السبب. نعم. أن الدعوة السلفية دعوة ليست حزبية، ليست تنظيمية، ليست حركية، الدعوة السلفية دعوة علمية، وبالتالي لا يوجد شيخ يأمر ويجمد ويفصل ويعاقب، هذا لا يوجد عندنا. الدعوة السلفية دعوة علم، قد أحجني وقد أحجك. الشيخ الألباني كنا نناقشه ويرجع إلى ما نقول في بعض المسائل، وهو نعتبره شيخنا، لكن نعتبره شيخنا في ماذا؟ في العلم والحجة والدليل. لا شيخ بمعنى أمير، بمعنى زعيم، بمعنى رأس، بمعنى إمام كما يقولون كذا وكذا، لا. هذه القضية المرجعيات هنا في المرجعات علمية، ليست المرجعيات حركية أو تنظيمية. المرجع وحتى المرجعية العلمية قابلة للأخذ والعطاء، قابلة للرد والرفض والقبول والموافقة والمخالفة. لذلك أنا أقول قياس ما جرى في الدعوة السلفية من هذا الانقسام لا يجوز أن يقارن بما لم يجري، ولا أقول بما جرى في الدعوات الأخرى كالإخوان أو التنظيمات، لأن هذه تنظيمات. الإخوان المسلمون عندهم تنظيم، من خالفهم جمدوا، فصلوا، ما عاد يمثل، لم يعد يمثلهم، وإن كان هو قد يقول أنا مخلص لفكر سيد قطب حسن بنا أكثر منهم. ما صحة ما يقال إنه معظم هذه الحركات خرجت من عباءة الصف السلفية؟ هذا غير صحيح طبعا، غير صحيح طبعا، غير صحيح. أنا أذكر لك حديثا رواه الإمام البخاري في مواضع من صحيحه عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى المدينة المنورة فوجد أهل المدينة يفعلون بعض المخالفات الشرعية، فقال لهم أين علماؤكم؟ طبعا أين علماؤكم هذا ليس استفهاما تقريريا، هذا استفهام استنكاري، بمعنى أنكم تفعلون هذه الأفعال في غيبة العلماء. أين العلماء الذين لم ينكروا عليكم؟ وأنت تسأل اليوم وتقول أين علماؤكم؟ وأنا أقول لهؤلاء الذين قالوا نحن سلفيون وهم لا يمثلون خط مشايخ وعلماء الدعوة السلفية كالألباني وابن رزع وثمين، أين علماؤكم؟ هذا الذي أسأله. لذلك هل لهم علماء؟ لا تجد لهم عالما، هذا أهم فيصل بين هؤلاء المنتسبين إلى السلفية بغير حق والسلفية الحقة التي تسير على مبدأ أين علماؤكم. اسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي الله بأمره. بل أنا أقول ليس فقط أن هؤلاء ليس عندهم علماء، بل هم يتكلمون ويطعنون ويغمزون بهؤلاء العلماء الكبراء، الشيخ الألباني، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، ومن سار على منهجهم، بل بعضهم يضللهم، بل بعضهم يكفرهم. فالقضية إذن ما فائدة أن تقول أنا سلفي ثم ننظر؟ إذا أول مبدأ من مبادئ السلفية وهو احترام العلماء وتقديرهم وتبجيلهم ضمن الإطار الشرعي مرفوض عندك، ليس عندك عالم بل العلماء الذين عند غيرك أنت تشكك بهم وتقول عنهم عملاء لا علماء، وبعضهم يقول هؤلاء أذناب بغلة السلطان، وبعضهم يقول إلى غير ذلك من كلام لو طولب قائله بالدليل لن يجد له أي دليل ولو في أقل القليل. غير الخلاف هذا بينكم وبينهم في مسألة احترام العلماء واحترام السلف الذي يقوم عليه أصلا الدعوة السلفية، في موضوع الجهاد هل لكم أنتم تصور؟ وأنا أعرف ذلك لكن أريد أن أستوضحه، يعني أنا هل لكم موقف واضح في مسألة الجهاد؟ طبعا طبعا عندنا موقف واضح ولنا مؤلفات في هذا الباب المهم ومشاركات فاعلة، لكن أنا أريد أن أعقب معذرة أستاذ حسين على ما تفضلت به أنه فقط يعني لما قلت هل هنالك غير نقطة العلم والعلم، هي هذه أنا أعتقد أنها الأساس أساسية بعض. هي الأساس لأنك إذا لم تتفق معي على الأصل في العلم ومرجعية العلم وبالتالي كل ما يأتي من ورائه ومن بعده صحيح. هو فرع من أصل. موضوع الجهاد الذي هو في وجهة نظري فرع من أصل عندنا لابد أن يكون منضبطا. غير مرة قلنا الجهاد كأي حكم شرعي له ضوابط وشروط وله أركان وله واجبات. الآن أنا أسأل سؤالا، أيهما أعظم بالنسبة للمسلم، الجهاد أم الحج؟ الحج ركن من أركان الإسلام، والجهاد كما ورد عن ابن عمر روى ابن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا. قام أحد التابعين يسأله قال والجهاد؟ قال الجهاد حسن لكن هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج أعظم من الجهاد باتفاق الأمة لأنه ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك ربنا في القرآن ماذا يقول؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل الجهاد مقصود لذاته دون ضوابط الاستطاعة؟ الجواب لا، بل لو نظرت في الفترة المكية والفترة المدنية والآيات القرآنية في الفترة المكية كيف تدل على الرفق واللطف واللين والبعد عن المواجهة، بعدين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. في المرحلة المدنية صار هنالك منع، صار هنالك قوة، صار هنالك أرض ينطلقون منها. نحن نقول الجهاد يشترط فيه أمور: الشرط الأول القدرة على المواجهة، الشرط الثاني إدراك ماهية المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الأمر، الأمر الثالث إذن ولي الأمر، ونقصد بولي الأمر هو الحاكم المسلم الذي يأمر وينهى وبيده الحل والعقد في قضايا السياسة، في قضايا الصلح، في قضايا الحرب، في قضايا السلم. أما لو أنه يخرج من الناس أناس يقولون نحن نريد أن نجاهد وهم من هذه الدولة أو من تلك الدولة دون إذن هذا الأمير أو هذا الإمام أو هذا الحاكم، ماذا سيحدث من فتن وبلاءات ومصائب تنعكس على الدولة باسم الجهاد؟ والجهاد والله من ذلك بريء. نحن نؤمن بالجهاد، بل نقول اللهم توفنا مجاهدين مقبلين غير مدبرين لكن ضمن إطار الحق. هل يندرج ذلك على مسألة المقاومة؟ المقاومة لأهلها؟ المقاومة قضية مختلفة جدا. أنت لو جاءك أحد في بيتك، لو جاءك أخوك ويحمل سكينا تدافع عن نفسك، أخوك فكيف بعدوك؟ فكيف بالمجرم المترصد لك والمتربص بك؟ المقاومة شيء يسميه العلماء جهاد الدفع، أو بصورة أدق هي صورة من صور جهاد الدفع الذي يتكلم فيها العلم، لأن الجهاد ثلاثة أنواع: جهاد فتح وجهاد دفع وجهاد منع الصائل. فجهاد الدفع لا تشترط في هذه الشروط كلها، مفتوح مفتوح لكن ضمن القواعد أيضا في قاعدة معينة وهي قاعدة القدرة على المقاومة. يعني الآن أنا لو جاءني بطل من أبطال الملاكمة أو المصارعة وأنا ضعيف البدن وأستطيع أن أقاومه، لو قاومته لقتلني، قد أسكت لمصلحة الحياة وحب الحياة. فالقضية قد تختلف اختلاف الظروف. لذلك نحن في موضوع المقاومة ودفع الصائل لا نتصرف ولا نتسرع في الفتوى كثيرا. لماذا؟ لأن أهل كل مكان أو موقع هم أدرى بظرفه. لذلك الكلمة التي يستدل بها بعض الناس اليوم في غير موضعها نحن نضعها في موضعها، وهي قولهم اختلاف الأحكام باختلاف الزمان والمكان. ليس بمعنى أن الحرام يصبح حلالا، ليس بمعنى أن الحلال يصبح حراما، لكن بمعنى أن لكل بلد ظروفها الخاصة التي يقدر أهلها فيها ما يصلح لهم وما لا يصلح لهم. قد يصلح في الأردن ما لا يصلح في السعودية، قد يصلح في لبنان ما لا يصلح في مصر، والحكم واحد، والله تعالى أعلم. اسمح لي أن أعود إلى نقطة الجوهرية في مسألة السلفية اللي أشرت إلى حضرتك في موضوع احترام السلف، نعم، واتباعهم وتقديرهم والأخذ بآرائهم وأقوالهم. البعض يقول بأنه يعني احترام السلف، بالتأكيد كل المسلمين يحترمون السلف ويقدرون الصحابة وكذا، لكن البعض يقول بس عندكم السلفية هنالك نوع من التقديس أنه لا يجوز، ويضربون على ذلك مثلا أنه فيما يتعلق بموقفكم مثلا من صحيح الإمام البخاري، وهذا جدل وأظن أن يعني شاركت فيه طويلا شيخ. نعم. البعض يقول أنه أنتم تقولون هذا الكتاب يعني فيه قداسة بحيث لا يجوز الطعن في أي حرف من حروفه أو التشكيك فيها. نعم. هل ذلك صحيح؟ أنا سأجيبك، لكن قبل أن أجيب عن السؤال المباشر، يعني أقدم بمقدمة صغيرة. صدق. يجب أن يفهم أمر. نعم. أننا عندما نتكلم عن السلف واتباعنا للسلف لا نتكلم عن أفراد كلمات السلف، ولا نتكلم عن اجتهادات أفراد السلف، نتكلم عن منهج السلف في الفهم والتصور، المنهج الذي التقوا عليه واتفقوا عليه. لا نتكلم عن اجتهاد ابن عباس في كذا، صحيح. لا نتكلم عن اجتهاد الإمام أحمد في كذا، ربما تخالفونه، بل يقينا نخالف. نعم. فهذه قضية بعض الناس يفهم، صحيح، يفهمها على غير وجهها. أحسن. فهذه مهمة جدا وبصورة، يعني أنتم لا تتبعون الأفراد وآرائهم وتأخذون، لا لا، إنما نأخذ ما وافق الدليل. قد نوافق زيدا ونخالف عمرا، وفي المرة القادمة قد نعكس. لماذا؟ ليس تشهيا يتبين ولا هوا، إنما بحسب ما يتبين لنا من الحق. لذلك دعوة تقديس السلف غير صحيحة، نحن نقدرهم غير واردة أبدا. الآن ننتقل إلى موضوع صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري وتقديره، ولا أقول تقديسه، ليس من السلفيين حتى لا يقال أن هذا تفردوا به. طبعا. وإن كنا نحن فيما أحسب أكثر المدافعين وأكثر المنافحين عن هذا الكتاب، لأنه أعظم كتاب بعد كتاب الله. جمهور الأمة لا تختلف. عندما اسمع يا أستاذ حسين، عندما يأتي واحد ويكتب كتابا يسميه تجريد البخاري ومسلم عما لا يلزم أو عما لا يلزم، معذرة، من هو وما أهليته وما قاعدته العلمية وما لا يلزمه يلزمني، وما لا يعجبه يعجبني. إذا رددنا الأمر إلى العقل والمنطق والتصور والخلفيات الذهنية، كما قلت، يصبح الأمر فوضى، يصبح الأمر سبهللة. هذا واحد. عندما يأتي آخر ويقول صحيح البخاري، صحيح يعني البخاري في أحاديث ضعيفة 100 200 1000 2000، ويستخرج الصحيح منه، وعندما يضع خطته يقول من ضمن الخطة: وكل حديث لم يثبت عندي أن أحد الرواة التقى بالآخر فهو ضعيف وأرفضه من هذا الكتاب. هذا يدل على أن هذا الكاتب مسكين في العلم، لأن أعظم ما ميز البخاري على غيره من كتب الإسلام تركيزه على هذه الجزئية، وهي سماع الراوي من الراوي الذي يليه. لم يكتفي البخاري بمجرد المعاصرة، إذا عاصرتك فأنا مقبول سماعي منك، بل لابد من اللقاء والسماع. وبالتالي أين هذا الشرط من العلم؟ ومع ذلك فنحن لا نقول بأنه لا يجوز نقد البخاري في كل حرف منه. أنتم تنتقدون البخاري؟ أنا سأجيبك. نعم. أنا سأجيبك بالأحاديث. أنا سأجيبك. أنا سأجيبك. أقول ابتداءً كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. البخاري صحيح البخاري كتاب ألفه عالم، لكنه ألفه في أعلى درجات الانضباط والصحة والتوثيق، حتى إن أسد رستم الدكتور النصراني في الجامعة الأمريكية ثم في الجامعة اللبنانية ألف كتابا سماه مصطلح التاريخ، ذكر فيه أهمية علم أصول الحديث وأوصى أن يكون كما يقال استراتيجية علمية للأمم حتى تقايس به تاريخها. هذا لا يختلف، وهذا أمر مهم جدا. صحيح. أئمة علم مصطلح الحديث الذين تكلموا في عظمة البخاري قالوا ومع ذلك انتقدت منه حروف. حروف يقصدون بالحروف مش حرف ألف باتا، لا يقصدون منه كلمة جملة، قد يقصدون منه حديثا. الإمام أبو مسعود الدمشقي انتقد البخاري ومسلم في بعض الأحاديث. صحيح. الإمام الدارقطني انتقد البخاري ومسلم في بعض الأحاديث. الإمام ابن عمار الشهيد انتقد مسلما في بعض الأحاديث. الحافظ ابن حجر في مقدمة هدي الساري أجاب وانتصر للصحيح في من انتقد فيه، بعضه مقبول وبعضه غير مقبول، لكن أنا أقول كم نسبتها؟ هذه نسبة قليلة جدا، واحد بالألف. ثم ماشي ثم. واحد بالألف، لكن هل لكم أنتم ولك تحديدا شيخ علي، نعم، يعني باعتبارك أنت رجل معروف بكتاباتك ومؤلفاتك ومتابعتك في الموضوع هذا، نعم، وأنت يعني من تلاميذ الألباني واشتغلت في التحقيق، هل لك مراجعات في صحيح البخاري؟ أنا أقول لا يصلح أن يكون لأحد مراجعة بما زاد عما راجعه أئمة العلم السابقون الذين نخلوا البخاري نخلا وقابلوه حرفا حرفا وكلمة كلمة. وأكثر من يتكلم في البخاري اليوم لا يتكلم من الناحية الإسنادية، وإنما يتكلم من الناحية العقلية، من الناحية من ناحية المتن، اللي هي الناحية العقلية، يعني المتن نقده عقليا، لا ونقله ليس عقليا، مرات في مقاربات بينه وبين نصوص قرآنية، حتى هذه الدافع إليها العقل. أنا أقول يا أستاذ حسين باختصار، لقد تتبعت ما استطعت وما وقع تحت يدي من كلمات، ابتداء من أبي ريع لجمال البنا لصاحب صحيح صحيح البخاري لصاحب جناية البخاري، لكل هذه الكتب تتبعتها وناقشتها ونظرت فيها، ما من شيء انتقد إلا وهو مردود عليه. وأنا أضرب على ذلك مثالا، الإمام ابن خزيمة يقول ايتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أكشفه لكم وأبينه لكم. أنا أقول هذه الكلمة تدل على شيئين، تدل على ثقة هذا العالم بالسنة المروية في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك ثقة هذا العالم بنفسه وقدرته على دفع ما قد يتوهمه غيره من الناس أنه مخالف للعقل أو مخالف للقرآن أو كذا. هنالك شيء في القرآن وفي العلم عامة في أصول فقه يسمى المطلق والمقيد، الخاص والعام، المجرى والمفصل. هل يجوز الآن لأحد أن يقول السمك حرام؟ لماذا؟ لأن القرآن الكريم قال حرمت عليكم الميتة والسمك يخرج من البحر ميتا، إذن هو حرام. نقول له الرسول يقول حلت لنا ميتتان ودمان. صحيح. يقول لك هذا يعارض القرآن، أين المعارضة؟ العموم والخصوص ليس بينهما معارضة، نعم، لكن الإطلاق والتقييد ليس بينهما معارضة. لكن هذا ما أجمله القرآن وضحته السنة، من هذا الذي أقوله. لكن في بعض الأحاديث يقال، يعني ونحن نقرأ ما ينتقد في بعض الأحاديث، يعني أحيانا تحتاج إلى يعني تفكير عميق في القرآن الكريم بما يدل على صحتها. في يعني وانت تعرف حديث قطع الصلاة مثلا، المرأة تقطع الصلاة فليكن، ايش المشكلة؟ يعني هل ثمت ما يسنده في القرآن الكريم؟ لا، هو قلنا القرآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنة أبي داود ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة بالنسبة للقرآن جاءت مفسرة وجاءت زائدة. صحيح. الآن أين في القرآن الكريم عدد الصلوات؟ لا يوجد. لكن أين في القرآن الكريم عن مبدأ؟ معلش هذا المعنى أعطيك المبدأ. أنا كلامي عن المبدأ. الآن هذه أحكام زائدة. الآن حيثيات الصلاة، مبطلات الصلاة، أين في القرآن الكريم مبطلات الصلاة؟ النقطة ليست هنا شيخ علي، النقطة في مسألة أن المرأة تقطع الصلاة. وليكن، طالما أن النص الشرعي جاء بذلك، ما الفرق بين أن المني الطاهر يوجب الغسل والبول النجس لا يوجب الغسل ويوجب الوضوء؟ أدخل ليها في العقل هذه. هذه كتلك، هذه أحكام مبتدأة، أحكام أصلية مستقلة بالسنة، جاءت لتزيد على القرآن أحكاما، ليس لنقول أين في القرآن ما يسندها. في القرآن ما يسندها وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. كوني أنا لا أقبل ذلك أو لا أعقله، ليس العيب في النص، العيب في إدراكي وتفكيري. ما صح عن الرسول، ما صح طبعا، نعم نتكلم عن ما صح، أما ما لم يصح نحن نقول أن الحديث الضعيف لا يجوز أن نستدل به، لا أقول في عقيدة أحكام، بل ولا في فضائل ولا في ترغيب، والله المستعان. طيب يا سيدي اسمح لنا بس نطر الأجواء، معليش. أنتم أيضا لكم مواقف مختلفة عن غيركم فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق بالإيمان، فيما يتعلق بالبدعة، والبعض يأخذون عليكم في هذه أنه يعني أنتم يعني واقفون عند آراء السلف تماما. نعم، ما في اجتهادات جديدة، ما في تغييرات، وبالتالي يعني هذه المسائل، نعم، هي التي تبعدكم أحيانا عن التواصل أو عن التفاهم أو التقارب مع التيارات الإسلامية الأخرى. هو ينبغي أن يعلم شيء في هذا الباب، وهو أن القلة والكثرة أو القدم والجدة ليس أصالة دليلا على حق أو باطل أو صواب أو خطأ. هذا بالتأكيد. وبالتالي عندما نقول الآن هؤلاء السلفيون يخالفون الأمة أو بعضا أو أكثر من شيء من الأمة في موضوع القدر والإيمان والبدعة، أنا أقول هذا غير صحيح، أصل الدعوة غير صحيحة. أنا أقول بل نحن في باب القدر وفي باب الإيمان وفي باب البدعة على السنة السنية والطريقة الإسلامية التي عليها الأئمة الأربعة. هل الأمة الآن منفصلة عن الأئمة الأربعة، أم الأمة تلتقي الأئمة الأربعة بجذورهم وأصولهم وتفريعاتهم؟ نعم، حتى نحن نخالف الأئمة الأربعة في بعض المسائل، لكن نتكلم عن أصول الاعتقاد. الآن عندما تذكر القدر، عندما تذكر الإيمان، عندما تذكر البدعة، هذه أصول العلم، وبالتالي ليست مثل قضية الطلاق ثلاثة يقع في طلقة ولا ثلاث طلقات. نحن نخالف الأئمة الأربعة في هذه المسألة مثلا. إذن مخالفتنا للأئمة في مسألة فقهية غير مخالفتنا لهم في أصل. الأصل لا يمكن أن نخالفهم لا فيه، لا يمكن ولا يجوز، لأن هذا أصل، هذا أصل غير قابل للاجتهاد، هذا أصل دلت عليه نصوص القرآن والسنة. أنا حتى أقبل، أنا حتى يقبلني الناس أتلاعب بالأصول؟ لكن هنالك حوارات وهنالك انتقادات وجهت لك شخصيا، معلش، فيما يتعلق بهذه الأصول أيضا، وفي قضية الإيمان وردود عليك ومن داخل التيار السلفي، وهذا صحيح. ولذلك لم أسكت عن أي قضية أثيرت، وهذا مما يؤكد والحمد لله أننا لسنا متعصبين ولسنا متحزبين. بعض الذين انتقدوني ورددت عليهم ب1200 صفحة لا أزال أحترمهم ولا أزال أقدرهم ولا أزال أقول عنهم إنهم مشايخنا، مع مخالفتي لهم في هذه ومع نقدي لهم في تلك. الشاهد هنا وجود الاختلاف. الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف قد يكون في تصور بعض الجزئيات. مثلا أنا أضرب لك مثال، نعم، موضوع الإيمان، نعم، الذي أشرت إليه ابتداء، نعم، ثم عطفت عليه آخرا، نعم. الإيمان عند السلف قاطبة قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالقلب والجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بمعصية الرحمن أو بطاعة الشيطان. أنا أقول الآن الخلاف الذي جرى مما تفضلت، نعم، به في هذه الجزئية بالذات، وصدرت فيه فتوى ورددت على الفتوى ورد علي آخر ب50 صفحة، رددت عليه ب600 صفحة، ثم قبل 9 أشهر ألفت كتابا ثانيا في 180 صفحة، ولم أسكت ولن أسكت، لأني أعتقد أن ما قلته هو الحق وأن ما قلته هو الصواب، ليس لأنه قولي، ولكن لأني أنصر هذا القول بأدلة وبأقوال أهل العلم. أنا أقول لو أنك تتأمل هذه الجزئية لرأيت أنها قضية في النهاية، إنجاز التعبير، مذهبية فقهية وليست أصلية اعتقادية. جذور الخلاف الذي جرى بيني وبعض أفاضل العلماء، انتبه ماذا أقول، أفاضل العلماء في هذه المسألة، أقول جذورها راجعة إلى مسألة تكفير تارك الصلاة. صحيح. وبالتالي إذا رجع الأمر إلى ذلك فالقول بعدم تكفير تارك الصلاة هو مذهب الأئمة الأربعة، والإمام أحمد له قول بعدم التكفير. إذن الذي خالفوني فيه هو قول الأئمة الأربعة، وهم اختاروا قولا للإمام أحمد لم ينصره الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. لو سئلت أو سئلت أستاذ حسين ما أعظم كتاب من كتب الحنابلة، لا تستطيع أن تزيد على كتاب المغني لابن قدامة. كتاب المغني لابن قدامة ذكر فيه اختيار الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة. إذن أنا قولي لم يخرج عن قول الحنابلة، لكن السلفية في الغالب تعتمد على الإمام ابن حنبل في يعني هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. تعتمد على الأئمة الأربعة، تعتمد على الأئمة الأربعة فيما تراه راجحا من أقوالها. حتى علماء السعودية وهم علماء أفاضل وشيوخ نبلاء وفضلاء، وإن كان مذهب الدولة هنالك حنبلي، لكنهم لا يقلدون الإمام أحمد، يخالفونه، قد يتأثرون في في في رأي له نحن نخالفهم فيه أو غيرنا يخالفهم فيه، هذه قضية طبيعية، ما تعتقده حقا تدافع عنه لو كان في ذات الأمر خطأ. إذن نحن لا نقلد الأئمة ولكن نحترمهم ونبجلهم، وأنا أقول قد لا نخرج عن أقوالهم كما تفضلت قبل قليل واحد بالألف. يعني أنا ضربت لك مثالا الآن بالطلاق ثلاثا، قول أم الأربع أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد هو يقع ثلاث طلقات، والآن جماهير أهل الإسلام يقولون بخلافه. لكن لو أنك سألتني أريد مثالا ثانيا على ما تخالفون فيه لأم الأربعة، قد أتعب وأنا أبحث في ذهني وقد لا أجد. إذن نحن لا نخرج عن الأربعة، لكننا لا نقيد أنفسنا بتقليد واحد منهم. نحن أمامنا أربعة بساتين مليئة بالزهور ومليئة بالرياحين والورود والخيرات المباركات، لماذا نحصر واحدا وقد يكون عند غيره ما هو خير منه؟ هذه نظرتنا وهذا موقفنا، تبجيل الأئمة وتعظيمهم وتقديرهم، لكن دون تقليدهم ودون تقديسهم ودون التعصب لهم. وهذا في الحقيقة كلمة أخيرة أستاذ حسين، ما قاله الأئمة أنفسهم. قال قائلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، قال قائلهم لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزعي وخذ من حيث أخذوا، قال قائلهم لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. لكن هذا الخطاب لمن عنده أرضية علمية في المعرفة والاتباع وأصول العلم والفقه حتى يميز، لا يخاطب بهذا العامي. لذلك نحن نقول العامي مذهبه مذهب مفتيه. لم يبقى إلا ثلاث دقائق والأسئلة كثيرة، لكن اسمح لي في سؤال قد يجمل معظم هذه الأسئلة. البعض يقول بأنه الإخوة السلفيون عندما يسألون في أي مسألة يقولون انتظر دعنا نعود إلى السلف ثم نخبرك بالحكم، لا يفعلون اجتهاداتهم، لا يتعاملون مع الواقع بمعطياته ومستجداته بأحكام جديدة. هذا غير صحيح مع احترامي وتقديري. هذا قد يكون وقع به البعض لقصور في العلم وعدم توسع في النظر والمعرفة، لكن ما نعلمه عن علمائنا ومشايخنا ينظرون إلى أصالة العلم الواقع. كما قلت السلفية لا تمثل الماضوية والرجعية ولا تعارض وتناقض المعاصرة، لكن ضمن ثوابت. نحن ليس من أجل أن يرضى عنا زيد أو عمرو ويقول ما شاء الله هؤلاء منفتحون هؤلاء عصرانيون أن نغير ثوابت الملة والدين، على الأقل فيما نظنه دينا وشرعا. وبالتالي فنحن عندما نتكلم بالحجة، ما كان مبنيا على دليل لا نخرج على الدليل، لكن قد نخطئ مثلنا مثل غيرنا. عندما نتكلم في القضايا الاجتهادية نتكلم بحسب الاجتهاد، قضية سياسية لها أصولها في الاجتهاد، قضية عصرية طبية قد لها أصولها في الاجتهاد، قضية اقتصادية لها أصولها في الاجتهاد. ما عرفنا أجبنا، وما لم نعرف نقول الله تعالى أعلم. قد نبحث قد نجتهد، لكن هذه مسألة ليس للسلف فيها قول، مسألة عصرية، كيف نرجع إلى السلف وهي مسألة عصرية؟ لكن أين هي اجتهاداتكم؟ يعني هذا نظريا كلام مفهوم مفهوم ومشروع ومعقول، لكن عندما يسأل اليوم السلفي أين اجتهاداتكم بالنسبة للمستجدات؟ موجودة، لكن كون الآخرين لا يقفون عليها أو لم يقفوا عليها لا ينفيها، وجهلك معذرة يعني أقصد جهل الإنسان بالشيء لا ينفيه. لذلك قال العلماء عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، فنحن نقول هذه موجودة. بل أنا أقول لك الآن طبعت فتاوى للشيخ الألباني في 30 مجلدا في العقيدة وفي السياسة. أنا أكاد أتحدى إنجاز التعبير أن تأتيني بمسألة عصرية منذ 50 سنة لم يطرحها الشيخ الألباني ولم يعطي رأيه فيها. الآن أصاب أخطأ قضية أخرى، له اجتهادات موجود، لكن أنا أوافقه في بعض قد أخالفه بعض آخر، أنت توافقه في بعض قد تخالفه بعض آخر، وكذلك في الفقه، كذلك في السياسة، كذلك في الاقتصاد، كذلك في الفقه الإسلامي. لذلك أخي الفاضل أستاذ حسين طبعا. الاجتهادات موجودة لكننا فيها كغيرنا، إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، ونحن ننطلق في هذه الاجتهادات من ثوابت لا تتزعزع، أصول ثابتة، وإن كانت الفروع قابلة للاجتهاد والتصور بحسب الدليل والحجة، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. وانتهى وقت هذه الحلقة شيخ علي، أنا كنت أتمنى أن تطول ونناقش أيضا محاور أخرى في مستجدات تتعلق بموضوع السلفيون وقضايا العصر، لكن اسمح لي أن أختم هذه الحلقة بتحية للإخوة الذين رافقوني من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. أشكر أيضا السادة والسيدات المستمعين والمستمعات، وقبل ذلك وبعد أشكر ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الداعية علي الحلبي، الداعية الإسلامي والمحقق والمعروف أيضا. في نهاية هذه الحلقة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.